عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وفي رواية أنه أقام بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. وفي رواية أنه أقام بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء ولا يرى شيئا 7 سنين، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 65 سنة. وفي أخرى أنزل الله عليه وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.